يقول هذا قلت بعض المجالس عليكم بمعرفة أصل العلم. قال وأما العناية بالمسائل العلم فيرجع إلى طالب العلم بكبير علم. المقصود أن الإنبه إلى أن يعتني طالب العلم بمعرفة أصول العلم أي قواعده ومقاصده الكلية التي تضطرب. وأما نفس المسألة التي يبنى التي تتفرع عن هذا الأصل فإن المسائل تستجد. فإذا حدثت مسألة وقعت مسألة أخرى، مثلا الاستئذان هذا أصل وهو طلب الإذن، فما فهمك لأصل الاستئذان يمكنك أن تطبقه على ما يحدث فتطبقه على الهاتف. أما الذي يفهم الاستئذان فقط مسألة طرق الباب أنت فرست المسألة، فلا يضطرد عنده تحرير النوازل وحملها على الأصول الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.